الحمد لله الذي تقدست أسماؤه وتنزهت ذاته وعظمت آلاؤه سبحانه، ليس لفضله حدود قاطعة وليس لقدرته سدود مانعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السميع البصير واللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير الأنام ومصباح الظلام، أرسى أسس العقيدة وبين معالم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الأربعاء 16 من الشهر 6 لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدرس الأسبوعي في تفسير كتاب الله جل وعلا، وقد انقطعنا في المدة الماضية بمناسبة الإجازة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سبق وما يلحق من أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية في طاعته. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا في سورة الأنعام، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هذه الآيات التي سنقف معها في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا في درسنا أننا نبدأ بالذكر المعنى الإجمالي. قال أهل العلم في معنى هذه الآيات: قل يا محمد أأتخذ غير الله وليا أستعين به وأستنصره، وهو سبحانه خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، والغني عن جميع المخلوقات، فهو يرزقهم ويطعمهم من غير أن يحتاج إليهم. قل يا محمد إني أمرني ربي أن أكون أول من أسلم له وخضع، ونهيت أن أكون من المشركين. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم القيامة، ذلك العذاب الهائل الشديد الذي من يصرف عنه في يوم القيامة فقد أسبغ الله عليه رحمته وذلك هو الفوز الحقيقي. هذا هو المعنى الإجمالي. وقد خطر ببالي خاطرة، ربما البعض، يعني أنا لما قلت صلى الله عليه وسلم ربما يعني وجه النقد لبعض المفسرين كابن جرير وغيره أنه يستخدم مثل ذلك، فيقول قل يا محمد، فبعض الناس يقول كان الأولى أن يقول قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله وكذا، ولكن ليس في ذلك تثريب، فهو ليس من باب الاستنقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك حرج بإذن الله سبحانه وتعالى. أما التفسير التحليلي لهذه الآيات: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وأمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أول، ما هي المناسبة بين هذه الآية وما سبق من الآيات؟ ما سبق من الآيات، نأخذ آخر آيتين: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قال أهل العلم لما تقدم لما تقدم أن الله سبحانه وتعالى هو له ما في السماوات وله ما في الأرض وهو المتصرف فيهما سبحانه وتعالى، وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان، وقد بينا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، والعلاقة بين هذه الآية وبين ما سبق. قال وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل أغير الله أتخذ وليا. طيب ما هو الولي؟ وقد كثر ذكر الولي في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وسيأتي عن الحديث. الولي بمعنى الناصر، بمعنى الناصر، والولاية بمعنى النصرة، بمعنى النصرة. وأما أصل معذرة وأما أصل ولي وأما أصل ولي يعني أصل لفظة الولي هذه، قالوا فإنه يدل على القرب. يدل على ماذا؟ يدل على القرب، سواء من حيث المكان أو النسبة أو الدين أو الصداقة أو النصرة أو الاعتقاد. وكل، يقول العلماء، وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. ولذا أنت ولي من؟ ولي أولادك في البيت، ولي فلان. ويقال المرأة مثلا ولي على أولادها القصر مثلا، أو الولد الكبير ولي على إخوانه، إلى غير ذلك مما هو معروف. يقول السدي أما الولي فالذي يتولونه ويقرون له بالربوبية. أما الولي فهو الذي يتولونه ويقرون له بماذا؟ بالربوبية. الذي يقرون له بالربوبية. إذن ما معنى الولاية هنا؟ يعني يدل على أن الولي يدل على ماذا؟ على القرب، على القرب. الله ولي الذين آمنوا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. الولاية وردت في هذا وردت في هذه. طيب قل أغير الله، هنا استفهام بماذا؟ ما أدري الحق اليوم منكم مع البرودة، أليس كذلك؟ بلنا شيء ساخن. قل أغير الله، ما معنى الاستفهام هنا؟ أو ما هو الاستفهام هنا؟ هنا العلماء يقولون هذا استفهام ماذا؟ استفهام إنكار، استفهام للإنكار. طيب لماذا جيء به؟ قال جيء به على سبيل التوبيخ، على سبيل التوبيخ. التوبيخ لمن؟ لهؤلاء الأقوام الذين اتخذوا أولياء من ماذا؟ من الأصنام والأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. أي من هذه صفاته هو الذي يتخذ وليا وناصرا ومعينا، يعني الذي يملك له ما في السماوات وما في الأرض، وكتب على نفسه الرحمة، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. هذا من هو؟ هذا الذي يستحق أن يكون وليا، أن أتخذه أنا ناصر وولي ومعين، استنصره والتجئ اليه واستعين به، وهو الله سبحانه وتعالى. لا الآلهة التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانها لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، لا تنفع لذاتها فضلا عن ان تعين ماذا؟ وان تنفع لغيرها، نسال الله السلامه والعافيه. فقال الله جل وعلا قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا، أي قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أأجعل غير الله تعالى من هذه المخلوقات العاجزة وليا يتولاني فأستنصره وأستعين به؟ والمراد لا أتخذ وليا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذا معناها، يعني لا أتخذ وليا إلا من؟ إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة أخرى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وكما قال الله جل وعلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو الذي يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان والأصنام. ها يا أخوان، أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ الآن هذا الآية كم؟ هذا الآية رقم كم في السورة؟ 14. ومع ذلك ابن جرير لا زال يعيدنا وين؟ على الآيات السابقة الأول، وكما بينت وعدت في كل درس في هذه السورة أن ابن جرير ظهر عنده ما يسمى بالنظم القرآن أو ما نسميه الآن بالمناسبة، والربط بين الآيات مع بعضها البعض ظاهر جدا في هذه السورة. وكما قلت أنه حري بأن يكون هناك ثمة بحث، إما ترقية أو بحث علمي في هذا الموضوع بالنسبة لابن جرير، سواء في مثلا يقال المناسبة أو النظم القرآني عند ابن جرير، سورة الأنعام نموذجا على ذلك. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان والأصنام والمنكرين عليك إخلاص التوحيد لربك الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان، أشيئا غير الله أتخذ وليا وأستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ذكر من يقول بذلك القول، وذكر ابن عطية رحمه الله عن بعض المفسرين أن هذا القول قل أغير الله، أن هذا القول أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيب المشركين الذين دعوه إلى عبادة الأصنام. يعني كانوا في ماذا؟ كان في نوع من الرد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لهؤلاء القوم الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يعبد معهم الأصنام والآلهة. فقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يقول ابن عاشور: فإنه لما تقرر، تأملوا إلى هذا الكلام البديع، لما تقرر بالقول السابق عبودية ما في السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، وأن مصير كل ذلك إليه كما قلت، وله ما في السكن في الليل والنهار وقبلها، وله ما في السماوات ما في الأرض، وأن مصير كل ذلك إليه، انتقل إلى تقرير وجوب إفراد الله بالعبادة، أي ما يسمى بتوحيد الألوهية، لأن ذلك نتيجة لازمة لكونه مالكا لجميع ما احتوته السماوات والأرض. فكان هذا التقرير جاريا على طريقة التعريض، إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبري من أن يعبد غير الله، والمقصود الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخذوهم أولياء، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الاستفهام للإنكار. طيب، سؤال أيضا نحوي: لماذا قدم المفعول، أو نقول قدم المفعول الأول وهو أغير على الفعل وفاعله في قوله أتخذ؟ باختصار قالوا للاهتمام، قالوا لأن الإنكار إنما حصل على اتخاذ غير الله وليا. الإنكار حصل ماذا؟ يعني أن الإنكار حصل على ماذا؟ على اتخاذ ماذا؟ اتخاذ غير الله ماذا؟ على اتخاذ غير الله وليا سبحانه وتعالى. وهنا يقول العرب يقدمون الأهم، إذن هو ماذا؟ هنا للاهتمام في قول الله جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الملأ وأن يعلن على الناس أنه لن يتخذ وليا من دون الله عز وجل. هذا إعلان من من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وهذا واجب عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام مقتدى به عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يعلن تحقيق ماذا؟ تحقيق الربوبية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأن يعلن ماذا؟ توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيضا مما يستفاد من هذه الآية: قل أغير الله يتخذ وليا، التأكيد على إنكار اتخاذ ولي غير الله سبحانه وتعالى، وفيها تعريض بمن اتخذوا أولياء من دونه من البشر بأنهم محتاجون إلى ماذا يا إخوان؟ محتاجون إلى الطعام، كما قال سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم. قال: فإنهم محتاجون إلى الطعام، لا حياة لهم بدونه ولا بقاء لهم بغيره، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق لهم ماذا؟ خلق لهم الطعام سبحانه وتعالى، فهم عاجزون عن البقاء من دونه. هؤلاء الأصنام وهذه الآلهة التي يعبد سواء من البشر أو من الحيوانات أو من الدواب أكرمكم الله أو من هذه الأصنام التي تتخذ. قال وعاجزون، هؤلاء أيضا عاجزون عن ماذا؟ عن ماذا؟ أن يرزقوا أو أن يطعموا أو أن يخلق الرزق أو أن يطعموا أو أن يطعموا العباد، فكيف يتخذون أولياء مع الغني الحميد سبحانه وتعالى الرزاق الفعال لما يريد. وكما سبق في سورة المائدة لما أشار الله جل وعلا وعرض بذكر من؟ بعيسى عليه الصلاة والسلام وبذكر أمه، كان يأكلان الطعام. وهنا تعريف ماذا؟ أنه ما دام أنه بحاجة إلى الطعام وبحاجة إلى الشراب فإنه لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الألوهية، لا يستحق الألوهية، وإنما هو عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا، في ذلك فيه أن العبد لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ هو الولي، هو الناصر، هو المعين، هو القريب، هو المطعم سبحانه وتعالى، هو المجيب الذي يجيب الدعوات ويغيث من رجا سبحانه وتعالى. ثم إن أيها الإخوة الولاية لله سبحانه وتعالى مبنية على الحمد كما قال أهل العلم، كما قال الله جل وعلا وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. فهو ماذا؟ فهو ولي لنا وحميد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى، فله المحامد سبحانه وتعالى من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا يقتضي، وتأملوا أيها الإخوة في هذه الفائدة، يقتضي تنزيه القلب عن الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى وقطع العلائق عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، أن تتعلق القلوب بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فعلا أنك تلتجئ إلى الله، تعتصم إلى الله، تستنصر بالله سبحانه وتعالى، تستغيث بالله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتعلق هذا القلب بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى أحد من البشر، لأن الناس جميعا كلهم فقراء إلى من؟ فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر؟ يعني أصل الفطر الشق طولا، يعني الشق ماذا؟ بالطول، ويدل على فتح شيء وإبرازه، ومنه يقال فطر ناب الجمل إذا شق اللحم وخرج. طيب، ومنه قول الله جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي يتشققن ويتصدعن من نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى الآية لا أتخذ وليا غير الله، لماذا؟ قال لأنه خالق السماوات والأرض مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس كما في رواية عن مجاهد كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، ابن عباس خفي عليه هذا المعنى، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. فعرف ماذا؟ فعرف المعنى فاطر السماوات والأرض. وهنا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بفاطر السماوات والأرض، وهذا يؤيد ماذا يا إخوان؟ إنكار اتخاذ غيره وليا يستنصر ويستعان به أو يتخذ واسطة للتأثير في الإرادة الإلهية. فإن من فطر السماوات والأرض بمحض إرادته من غير تأثير مؤثر، يعني الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأبدعهما، اجلس بابا، اجلس بارك الله فيك، اجلس حبيبي، أبدعهما سبحانه وتعالى على غير ماذا؟ على غير مثال سابق. فالله جل وعلا أبدع هذه السماوات وأبدع هذه الأرض على غير مثال سابق من غير تأثير ولا شفاعة شافع، فهنا يجب أن يتوجه إليه وحده بالدعاء، وإياه يستعان في كل ما وراء الأسباب. طبعا في كلام لابن عاشور سنتجاوزه لأن الحلق ما أدري اليوم كانه في شوي. قال جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا معنى الآية سنأتي على التعليق عليها في وقت أحسن، يعني ولا أتخذ غيره سبحانه وتعالى وليا، وكما ذكرنا ناصرا ومعينا، لأنه سبحانه الرزاق لجميع خلقه من غير احتياج إليهم، فهو يرزق خلقه ولا يرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية استدلال على المشركين بماذا؟ بما هو مسلم عندهم، لأنهم يعترفون بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وهو خالق المخلوقات، وإنما جعلوا الآلهة الأخرى شركاء في استحقاق العبادة. وكما قلت كفار قريش وكفار يقرون، ما في أحد أنكر الألوهية إلا نفر قليل، طيب، والملاحدة كما ذكرنا، لكن كفار قريش دعونا على كفار قريش أنهم ولا إنسان تم من خلقهم لا يقولون الله، ولا إنسان تم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعني هم يقرون بماذا؟ يقرون بالربوبية، لكنهم ماذا؟ لكنهم يشركون في ماذا؟ في توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ هي أن العبادات جميع العبادات لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالعبادات جميعا لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وكفار قريش اتخذوا الأصنام اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وود وسواع ويغوث، لماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إذن هي واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا اتخذوا واسطة؟ لأن لهم المكانة لأنهم من الصالحين، ولأن لهم مكانة عند الله جل وعلا، فاتخذوهم ماذا؟ فاتخذوهم أولياء وشفعاء فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. طبعا هنا كلام وهنا من دون لام، لماذا أيها الإخوة؟ لأن الماء ما في له تدخل فيه أبدا، المطر لا يستطيع أحد أن يتدخل في إنزاله، أما الزرع فلنا في ماذا؟ فلنا في يد نحرث ونبذر وكذا، فهنا لام جاءت سلام هنا. فقال إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجراتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا لمن من هم. يلا هذا السؤال مع البرد الأيام دي شتاء، مكة ما شاء الله درجة الحرارة ما شاء الله بردنا، وأما الشمال وغيره فعاد ما شاء الله ثلوج. مش معنى المقوين للمسافرين، نعم، متاعا تذكرة عظة وعبرة، على ماذا؟ على ذكر نار جهنم أجانا الله وإياكم منها. والمقوين بمعنى هنا المسافرين، للمسافرين، لأن مما كان يتخذ لي، يعني المسافر كان لابد من اتخاذ هذه النار. طبعا سألني وكان في سؤال، ولكني في قول الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأسبوع قبل الماضي أو قبل يعني في الشهر الأول سألني الإخوة في شجرة أن الشجر الأخضر يوقد منه ماذا؟ يقدو منه النار، شجر أخضر، وأظن كما قلت أنه يسمى بالزند والزندة، ولعلي إن شاء الله راجعة ولو وجدت لها صورة بإذن الله سبحانه وتعالى أني أحاول أن أتي بها، لكن هذه معروفة عند طبعا إيقاد النار من الحجارة البيضاء هذا أمر معروف ما يسمى بالمرو، لكن من الشجر الأخضر نفسه أن يوقد من الشجر الأخضر ويسمى بالزند والزناد هذا معروف عند العرب، ومع ذلك هذا الشجر ماذا يوقد منه؟ يوقد منه النار. ومن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يعلمنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من الأنصار من أهل قباء، فانطلقنا معه، فلما طعم عليه الصلاة والسلام وغسل يده أو يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا. والحديث رواه النسائي وغيره. وفي حديث الحديث القدسي: ويا عبدي استطعمك فلان فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. الحديث الذي رواه مسلم ولا يخفى عليكم. إذن هنا إقرار بماذا؟ يعني أن الله جل وعلا بين لهم بما هم بماذا؟ بما قد أقروا به، فهنا نوع من الإلزام، هذا في نوع من الإلزام، يعني من جهة يقرون ومن جهة ماذا؟ ينكرون. سبحان الله، يقرون بخلق السماوات وبأن الله جل وعلا خلق الأرض وأنه وأنه وأنه، لكن يأتوا إلى العبادة فيقول: لا، أجعل الآلهة إله واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن. سبحان الله. أيضا في قراءة شاذة، في قراءة شاذة: وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، أي أنه ماذا؟ أي أنه يطعم خلقه ولا يأكل هو سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. ومما قيل في معنى الصمد أنه الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، لأن الأكل والشرب دليل على ماذا؟ على الحاجة والضعف. والله جل وعلا غني بذاته سبحانه وتعالى عن كل مخلوق وعن هذه الأمور. وفي قراءة الجمهور: وهو يطعم ولا يطعم، وهذا تكميل يقول العلماء دال على ماذا؟ دال على الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق سبحانه وتعالى، فما دام أن الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى فلنضع ولنلقي بحاجاتنا لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وكما بينت في دروس أيها الإخوة ولقاءات سابقة، يا إخوان لو أن الإنسان في سجوده يسأل الله جل وعلا ويلح على الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجاته وفي طلب حاجاته كما يحدث الشخص الآخر ويشتكي إليه لتغير كثير من أحوالنا. يعني أنت لما تأتي إلى إنسان وتقول: يا فلان أنا والله مريض، وأنا والله أني متعب، والله يا فلان أنا في كذا، والله يا فلان أنا أولادي كذا، والله يا فلان أني محتاج، والله يا فلان أني فقير، والله اجعلها في سجودك. ما تقول: يا ربي اللهم اغنني، لا، أو ارزقني، لا، تقول: يا ربي أنا فقير، يا ربي علي ديون، يا ربي كذا، تشكو إلى الله جل وعلا الحاجة وتظهر الله سبحانه وتعالى الفاقة والفقر والاحتياج. كلنا ماذا؟ كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ الإنسان يا أخوان، مهما بلغ في أي أمر فهو ماذا؟ فقير إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا ماذا؟ يعلمنا صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حياته كله عليه الصلاة والسلام. وهو يطعم ولا يطعم، فيه تعريض تعريض بمن؟ بالكفار وفيما يقدمونه إلى أصنامهم من القرابين وما يهرقون عليها من ماذا؟ من الدماء. الأصنام التي كانت حول مكة 366 صنما في حول الكعبة، ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وكان معه عصا عليه الصلاة والسلام وراكب، وكان يضربها بعصا ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الأصنام التي كانوا يطوفون بها يقربون إليها القرابين ويهدون لها النذر ويطعمونها ويسقونها ويعطونها، وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه الليلة بالبارحة عند الأضرحة في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين عند المقابر. ما في صنم، لا لا ما في صنم أبدا، ونحن نعترف بهذا، ما في صنم، ما فيه صنم مجسم، ولكن فيه قبر، فيه قبر اسمه فلان واسمه فلان واسمه فلان، وعليه قبة وعليه ضريح وعليه ناس يطوفون وعليه ناس ينظرون وعليه ناس يدفعون وعليه ناس يقدمون ما لديهم يجمعون طوال العام ثم يقدمونه إلى السدنة. لماذا؟ حتى يشكو إليه الحاجة، فإنه فقير، فإنه ماذا؟ فإنه لا مال له، فإنه ما أشبه الليلة، الليلة بالبارحة. والعجيب المستفيد ما هو فلان ولا فلان، المستفيد السدنة الذين يأخذون الأموال على الناس ويقتسمونها بينهم، والفقراء يأتون بالخرفان ويأتون بالأبقار ويأتون بالأموال ويأتون بالذهب ويأتون بالعسل والسمن. وكلكم أمر ليس غريبا يا إخوان، أنا أدركت من جماعتي، بل أدركت من قرابتي، وقبل أن تنتشر هذه الدعوة في هذه البلاد المباركة ودعوة التوحيد، كان في قبر في المنطقة ويقرب له السمن ويقرب له العسل ويقرب له الثياب ويقرب له مع الناس في فقر وفي فاقة وفي حاجة. حتى إن أحدهم أخبرني بنفسه رحمة الله عليهم لما كان صغيرا، يقول كنت أذهب من الفقر ما يجدون شيئا، يقول كانوا يضعون الناس عنده الثياب، طبعا لا تتوقعون أن الثياب هذه اللي تترنا الآن، لا لا لا، كانت عبارة عن مثل ما يا أخوان الذي يضع فيه الحب وكذا، يعني حتى الثياب ما كانت الناس في فقر وفاقة. يقول والله ما كنت ما أجد أستر به، فإذا وضعوه أخذته ثم تصنعه أمي لي ثوبا. وإحدى قراباتي تحدثنا، ماتت رحمة الله عليهم أجمعين، تقول ذهبنا إلى القبر هذا ثم وضعوا له سمن، يضعون له السمن في الإناء، لعله يقولون يا فلان، أنا ما أريد أن أسميه لأن أحد إذا سمينا عرب، فتقول وأنا صغيرة أخذت السمن، جاءت عند القبر هذا في مغارة وأخذته، رجل ميت منتهي حتى لا يعرفون من هو، لكن توارثوها. قالت فوضعوا سمن، أمي وضعت السمن، فأتيت أنا وأخذت السمن صغيرة. تقول فلما جئت إلى أمي قالت من أين لك السمن؟ قلت من عند المكان الفلاني. تقول فأخذتني أمي وهي بسمنها وثم وضعت، تقول باللفظ الواحد، تقول يا فلان إنها جاهلة، يا فلان إنها صغيرة، فاعف عنها وتجاوز عنها. نعم أيها الإخوة، ولكن الله جل وعلا من علينا بهذه الدعوة، بدعوة التوحيد. لا قبر ولا ولي ولا ضريح ولا أحد ممن مات إلا أن تطلب الدعوة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم في قبره له المكانة وله المعزة وله المنزلة، نسلم عليه السلام الشرعي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكفي هذا. وإذا زدت قليلا اللهم أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فخير على خير. أما أن يرتف إلى قبره ويقول يا رسول الله عليكم السلام، يا رسول الله، فإنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك أيضا بعد ممات، وهو يطعم. إذن ماذا فيه؟ ماذا؟ تعريض بهؤلاء الأقوام فيما يقدمونه إلى أصنامهم من القرابين، وما يهرقون عليه من الدماء. وأقول لكم موقف، زرت إحدى الدول ولن أسميها أبدا بأي حال من الأحوال، قديم جدا، وإذ بقبر في وسط المسجد، ويقال هذا قبر نبي من أنبياء الله، قبر نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نبي هذا مانا بيننا وينه، بيننا وبينها آلاف من السنين. طيب، وعليه ضريح في وسط القبر، وإذ حول سدنة اثنين مع كل واحد منهم سبحة 1000 حبة. طيب، يعد ولا يعد، طبعا تعرفون ماذا يقولون في التسابيح، طبعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا للجهال، أما هم فلا يقول الله هو مع سبحه. وإذ الأموال يا إخوان على القبر ما شاء الله في زي النافذة كذا الصغيرة، وكل واحد يأتي طيب ما شاء الله لابس سندام ولابس كذا، ثم يدخل يده في جيبه كذا، ثم يأتي إلى الفتحة الصغيرة، ثم يعني شوية كذا، ثم يلقي له من الدراهم التي معه، وإذا الأموال رأيتها طبعا، وإذا الأموال على القبر إلى ما شاء الله. طيب وكل واحد لابد، وإذا ما قدمت شيء، إذا ما عندك شيء معهم كتب يعني في أطفال صغار، طيب يقدمون لك يقول خذ خذ هذا على الأقل تشتريه وتعطيها تعطيه من في القبر وهو نبي من أنبياء الله. طبعا النسبة إلى النبي هذا يعني تجاوزناها. طيب ومع ذلك يقال لا شيء في ذلك، بل هو الشرك بعينه يا أخوان، هو الشرك بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن طبعا لا يحكم، انتبه لهذه المسألة، لا يحكم على هؤلاء بالكفر ما عاذ الله، لابد أن يعلموا، لابد أن يبين لهم الحق، ولا يبين لهم السبيل الصراط المستقيم، هذه لابد أن تقام عليهم الحجة، لابد أن تقام عليهم الحجة كما هو عند أهل العلم. وهذه مسألة لا أريد أن أدخل فيها. وهو يطعم ولا يطعم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه. وينبني على هذا قال أهل العلم ألا نسأل الإطعام إلا من الله سبحانه وتعالى، ولو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله لكان رزقنا مضمونا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد للذين يدعونك إلى اتخاذ الآلهة أولياء من دون الله ويحثونك على عبادتها أغير الله فاطر السماوات والأرض وهو يرزقني وغيري ولا يرزقه أحد، أتخذ وليا هو له عبد مملوك وخلق مخلوق. وقل لهم أيضا، هذا من كلام ابن جرير، وقل لهم أيضا إني أمرني ربي أن أكون أول من أسلم، أي أول من خضع له بالعبودية وتذلل لأمره ونهيه وانقاد له من أهل دهري وزماني. قل أغير الله عفوا، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. هنا أيضا استئناف عند العلماء في هذه الآية. قال أهل العلم أو قال ابن عاشور هو استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذي قبله. قال ومثار الاستئنافين، أنا سأقرأ ثم أعلق، ومثار الاستئنافين واحد ولكن الغرض مختلف، لأن ما قبله يحوم حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك، وهذا استدلال بدلالة الوحي الذي فيه الأمر باتباع الإسلام وما بني عليه اسم الإسلام من صرف الوجه لله سبحانه وتعالى. وفيه يقول ابن عاشور وفي هذا إبطال لطعنهم في الدين الذي جاء به المسمى بالإسلام وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك بالله سبحانه وتعالى. يعني باختصار أن في قول الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هذا دلالة عقل على ماذا؟ على استحقاق الله جل وعلا لماذا؟ لهذه الألوهية، للألوهية الربوبية، هذا ما هو رب سبحانه وتعالى لكن الألوهية. وهنا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هنا الأمر لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا دلالة ماذا؟ دلالة وحي من الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان يسلم لمن؟ يسلم لله سبحانه وتعالى. أول من أسلم، قيل أن أول من أسلم أي أنه أول من يتصف بالإسلام الذي بعثه الله به، فهو الإسلام الخاص الذي جاء به القرآن، هذا القول الأول. قال المفسرون أول من أسلم من هذه الأمة وبهذه الشريعة من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا قول ابن عطية، وذكر ابن كثير ما لم يذكر قولا غير هذا القول. ويجوز قال أهل العلم ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم ممن دعوا إلى الإسلام، ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام، لأن الأول في كل عمل هو الأحرص عليه والأعلق به، فالأولية تستلزم الحرص والقوة في العمل. يجوز ماذا؟ أن يكون كناية عن ماذا؟ وأمرت أن أكون أول من أسلم، هنا بمعنى ماذا؟ يعني أنه الأول في ماذا؟ في إسلامه عليه الصلاة والسلام، والأول في ماذا؟ في عمله عليه الصلاة والسلام. طيب قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قالوا فيه تأييس، فيه تأييس لمن؟ تأييس للمشركين وقطع أطماعهم من عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قطع هنا. وهنا ماذا؟ وأمرت أن أكون أول من أسلم، أمر هنا. طيب فهنا ماذا؟ تأييس. الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعبد الأصنام ولن يعود إلى دينكم، فهذا تأييس. طيب قال لأنهم ربما كانوا إذا رأوا منه رحمة، عفوا، إذا رأوا منه رحمة بهم ولينا في القول طمعوا في رجوعه وقالوا إنه دين آبائه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الآيات قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فيه تعريض، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه امتناع عن الحق، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعبد الأصنام. لماذا؟ ليس عنادا وليس استكبارا منه عليه الصلاة والسلام، بل هو منقاد للحق، ولكن الحق هو في ماذا؟ في الاستسلام لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى، يعني هذا ما قال لم يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه، وإنما هو على طريق التعريض عن الإسلام كما إلى آخر ما ذكر أهل العلم. ولا تكونن من المشركين. وقل، يقول العلماء، يقول وقل قيل لي ولا تكونن من المشركين بالله الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء. ولا تكونن من المشركين، النهي يقول العلماء مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذا التأكيد وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين كما ذكر أهل العلم. أيضا صحة النهي عما لا يمكن أن يقع، ولا تكونن من المشركين، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع أبدا، ومع ذلك ماذا؟ ولا تكونن من ماذا؟ ولا تكونن من المشركين، ومع ذلك نهي عنه عليه الصلاة والسلام، والحكمة في ذلك. لماذا؟ يعني هل السؤال معنا هل سيقع شرك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك يقول ولا تكونن من المشركين لوجوه ذكرها العلماء. الوجه الأول أنه قد جرت العادة في القرآن أن الله سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وينهاه. لماذا؟ شرع، تشريع لماذا؟ لهذه الأمة، تشريع لهذه الأمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة لهم عليه الصلاة والسلام، والمشرع لهم بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والوجه الثاني دعوته ولا تكونن من المشركين، فيها دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات على الحق والثبات على الدين والثبات على الإسلام، وإن كان الشرك لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث طمأنة أمته إذا نهوا عن الشرك بأن ذلك ليس بمستنكر وليس فيه بأس، لأن الله أمرهم بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكون من المشركين. يعني أن الأمة مأمورة بأن تأمر بالإسلام وأن تنهى من ماذا؟ وأن تنهى عن الشرك. فأنت لما تنهى عن الشرك لك في ذلك ماذا؟ قدوة. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه نهى عن ماذا؟ نهى عن الشرك. وأقول لكم وأزيد أيها الإخوة، من ابتلي ببعض قرابتي من هذه الأمور، فالدعوة إلى الله واجبة، الدعوة إلى الحق وإلى الإسلام واجبة، ولكن هي بالتي هي أحسن. بيان الحق. أيضا مما يستفاد ولا تكونن من المشركين الآية أنه لما كان الأمر بالإسلام نهيا عن الشرك لم يكتفي بهذا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ولا تكونن من المشركين، يقول لما كان الأمر بالإسلام في حقيقته ماذا؟ هو نهي عن ماذا؟ نهي عن الشرك، هذا في حقيقته. أنت لما تسلم ففي الحقيقة أنك ستنتهي عن ماذا؟ تنتهي عن الشرك. ومع ذلك لم يكتفي بذلك، بل إنه صرح به: ولا تكونن من المشركين، جمعا بين الأمر والنهي من هذا الرب الكريم الذي يدعو إحسانه وكرمه إلى ولايته وينهى تمام ملكه وجبروته عن شيء من عداوته سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة. لما بين سبحانه كون رسوله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالإسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك، وكان فعل المنهي قد لا يعذب عليه، قال معلما بأن المخالفة في هذا من أبلغ المخالفات فصاحبها مستحق لأعظم الانتقام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول ابن جرير رحمنا الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين العادلين بالله الذين يدعونك إلى عبادة أوثانهم: إن ربي نهاني عن عبادة شيء سواه، وإني أخاف إن عصيت ربي فعبدتها عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة. ووصفه تعالى بالعظم لعظم هوله وفضاعة شأنه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب يومئذ. وهذا الآية يعني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو في الحقيقة استئناف، قال أهل العلم مكرر لما قبله إلى آخر ما ذكر العلماء. أيضا أن قل إني أخاف إن عصيت ربي هذه ماذا تسمى؟ هذه شرط معترض بين الفعل أخاف ومفعوله عذاب، وجواب الشرط محذوف، وفيه مبالغة في قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون لعذاب الله سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي هنا ماذا؟ هنا شرط معترض بين الفعل ومفعوله. ماذا فيه؟ قال فيه مبالغة في قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم مستحق عصاة مستوجبون للعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قوله قل إني أخاف تجنب للشرك، خوفا من ماذا؟ خوفا من العقاب وطمعا في الرحمة، وقد جاءت مرتبة على ترتيبها في نفس الأمر. وفهم في من قوله سبحانه إن عصيت ربي أن الآمر بالتوحيد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والآمر بأن يكون أول من أسلم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ففهم من قوله إن عصيت ربي أن الآمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون أول من أسلم، والناهي عن كونه من المشركين هو الله سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيه العدول عن اسم الجلالة سبحانه وتعالى إلى قوله ربي. قل إني أخاف إن عصيت ربي، ولم يقل إن عصيت الله سبحانه وتعالى. قال إيماء، هذه لطيفة أو نكتة بلاغية، إيماء إلى أن عصيانه أمر قبيح سبحانه وتعالى، لأنه الرب وهو السيد وهو المربوب سبحانه وتعالى، فكيف يعصيه عليه الصلاة والسلام. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيه أن المعصية سبب للعذاب. المعصية سبب للعذاب، والمعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها الله، نسأل الله السلامة والعافية، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، وجاء في الآية المقيدة ماذا؟ إلا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو أن يتخذ العبد بينه وبين الله واسطة. وأنا شوية يعني مشدد شوية، يعني ربما بعضكم يقول شيخ كثرت علينا في هذه المسألة، في مسألة ماذا؟ في مسألة اتخاذ الوسطاء بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ومن باب عرضت لي عارضة أن يعني النصارى على وجه العموم وهذا لا يخفاكم أنهم اتخذوا الرهبان أيضا كذلك واسطة فيما بينهم وبين ربهم، مع أنهم لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام. ولذا يأتي الإنسان الذي يقع في المعصية فيأتي ماذا؟ فيعترف بالذنب ويقر بالذنب ثم يعطى ماذا؟ سك الغفران، ويقول هذا سك غفران. وبعض الطوائف الضالة من المنتسبة للإسلام كذلك تعطي ماذا؟ سكوك الغفران للعبد، اعترف وخذ السك. والأمر عندنا ماذا؟ الأمر أعظم وأيسر. أعظم في ماذا؟ في أن هذا الأمر سيؤدي بك إلى الشرك والعياذ بالله. وأيسر، لماذا نتخذ مخلوق؟ ما الذي فضله؟ هو مخلوق مثلك، يأكل ويشرب وينام وغيرها. يلا خذوا هذا الفائدة. ولعلها إن شاء الله يعني ذكر أن أحد الأئمة نسيتنا أنه ناظر أحد النصارى، ناظروا النصارى في مناظرة عشان تعرفون يعني، يقول فدخل على وهم قد اجتمعوا للمناظرة، وكان معهم الملك ملك النصراني ومعهم القساوسة والرهبان. فدخل العالم المسلم أنا نسيت الآن، فقال فسلم عليه السلام على من اتبع الهدى، فسلم ثم جلس، ثم التفت إلى الملك فقال كيف أنت أيها الملك؟ قال بخير. قال وكيف أولادك وذريتك؟ قال بخير. ثم التفت إلى الرهبان والقساوسة قال كيف أنتم؟ قالوا نحن بخير. قال كيف أزواجكم وذرياتكم؟ فسكتوا. ليه؟ ما عندهم زوجة ولا عنده ذرية، صح ولا لا؟ لأنه منزه ماذا؟ منزه عن الزوجة ومنزه عن الولد، هذا مخلوق. فقال الملك أما تعلم أن هؤلاء ماذا؟ قد نزهوا عن الولد وعن الصاحبة. قال سبحان الله، تنزهون عبد مخلوق عن الصاحبة والولد وتتخذون لله الصاحبة والولد. يقول أنت وياه سواء، أنا وأنت ما الفرق؟ ولذا يا أخوان الأولياء إذا كان من الصالحين الولاية بماذا تنال يا أخوان؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عرفت أن هذا ولي من الصالحين الطائعين تقول لي يا فلان ادعو لي وهو حي. أما إذا مات فليس، انتهى خلاص. هو يحتاج من ماذا؟ يحتاج من يدعو له يا أخوان. ترى ما من أحد يموت إلا وهو إيش؟ إلا وهو نادم. إن كان محسنا تمنى الزيادة، وإن كان مسيئا تمنى ماذا؟ تمنى العتب والاستعتاب، أي أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يتوب إلى الله جل وعلا. هذا حالنا أيها الإخوة. فأنت تطلب من من؟ تطلب الأمر من الله سبحانه وتعالى. والمعاصي الأخرى وهي الذنوب طبعا الكبائر، وهذه الكبائر ماذا؟ الكبائر تحت المشيئة عند أهل السنة والجماعة، يعني الزنا والعياذ بالله، كبائر الذنوب التي توعد فيها بالعذاب واللعن كما ذكر أهل العلم، فإنها ماذا؟ لا تخرج من الملة إلا بشروط، ما هذا ليس وقتها. لكن من وقع في هذه الذنوب ولم يتب إلى الله جل وعلا، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، إن غفر له برحمته وإن عذبه فبعدله، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمعاصي اللمم، معاصي اللمم وهي الصغائر الذنوب، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذه تكفرها ماذا؟ تكفرها الصلاة، ويكفرها يعني العبادات، وتكفرها كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة فهل لي من توبة؟ فجلس الرجل ثم نزل قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فقال قد غفر لك. فقال هي لي أو للأمة، أو كما جاء في الحديث قال هي لك وللأمة جميعا. فإن الحسنات يذهبن السيئات، يعني يستكثر الإنسان من الحسنات التي تقرب إلى الله جل وعلا. أما حقوق الآدميين يا إخوان فلا بد من إيصالها إليهم، هذا شرط التوبة فيها، إلا في حالة قال العلماء إما باستحلال منهم في الدنيا، فإن كان الاستحلال يؤدي إلى ماذا؟ إلى مضرة ومفسدة أعظم، فهنا ماذا؟ فهنا تدعو لهم، تتصدق عنهم إلى غير ذلك. وأما يعني مثلا والعياذ بالله لو أن الإنسان وقع على فاحشة امرأة رجل، هل لا من اللائق أن يأتي أن يقول يا فلان أنا قد أذنبت وقد وقع؟ هذا الكلام ما يعقل، صح ولا لا يا إخوان؟ فهنا ما نقول لك روح إلا استحلل منه، فماذا تصنع؟ تدعو له، تتصدق عنه، تستغفر له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك. أما إذا كان والله سرقة ويستطيع الإنسان يردها أو مال أو حق أو أو أو أو غيرها فإنه يستطيع، فإن كان الضرر أعظم فإنه كما قال العلماء بأعمال صالحة ويعجلها في الدنيا قبل الآخرة. أيضا مما يستفاد، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أن هذا الدين دين الله الحق لا محاباة فيه لأحد مهما يكن قدره عظيما في نفسه، وأن يوم الجزاء لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالمعنى المعروف عند المشركين، ولا سلطان لغير الله فيتكل عليه من يعصيه ظنا أنه يخفف عنه أو ينجيه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا خطاب من؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا يا معشر القوم لو أني عصيت فإني ماذا؟ فإني أخشى من ماذا؟ من عذاب يوم عظيم. فكيف بمن هم دونه عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بنا ونحن أهل الذنوب والمعاصي ومع ذلك كل أمتي خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عذاب يوم عظيم، لماذا أضيف عذاب يوم عظيم؟ يوما يجعل الولدان شيبا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات التي أشارت في هذا يوما يجعل الولدان شيبا، هذا ماذا؟ لبيان ماذا؟ لبيان عظيم ذلك اليوم وتهويلا لشأنه، وهو يوم لا شك فيه أيها الإخوة أنه يوم عظيم، وأن عذاب القيامة أشد والعياذ بالله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم أو من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا يا رسول الله إنها إذا لكافية، هذه النار التي نراها يا رعاكم الله هي جزء من 70 جزءا، إن كان ما نسيت الحديث، من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم أجاننا الله وإياكم وإياكم منها. والنار هي دركات، يعني الذي في الأعلى ليس كما الذي في الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. والنار أيها الإخوة لا شك أن أعظم مطلوب من الإنسان في كل يوم أن يستعيذ بالله من النار، وقد جاء في الحديث من قال اللهم أجرني من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني، ومن سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله إياي. ومع الدعاء لا بد من العمل أيها الإخوة، ومع العمل فنحن تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. اعملوا سددوا وقاربوا وأبشروا خيرا فلن نعدم من رب يضحك سبحانه وتعالى. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. طبعا هنا أيضا استئناف بياني مؤكد لتهويل العذاب. أيضا إنما كان الصرف عن العذاب فوزا، لأنه إذا صرف عن العذاب في ذلك اليوم فقد دخل في النعيم في ذلك اليوم، جعلنا الله وإياكم من السعداء كما بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إي والله وبالله وتالله أنه من دخل الجنة ونجا من نار جهنم فقد فاز فوزا عظيما، اللهم أجرنا من النار. ومع ذلك أيها الإخوة من أهل الذنوب والمعاصي ممن يعذب من أهل الإسلام، فإن المآل إلى الخروج، ولكن النجاة من النار مطلب عظيم ومقصد عظيم وغاية كبرى، أن الإنسان يسعى إلى نجاة نفسه. ومن يعول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، ولا لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما سلم الحبيب صلى الله عليه وسلم على خازن النار وهو مالك لم يبتسم، وقال في الحديث أنه لم يضحك منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم الساعة وبعد الساعة أبدا، عليه رضوان الله عليه وعليه الصلاة والسلام، وهو ملك من ملائكة العظام. لماذا؟ لأنه مش عليها ملائكة غلاظ شداد، قد نزعت الرحمة من قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. بل قال العلماء لما قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يقول يرد عليهم الجواب بعد 40 سنة نسأل الله السلامة والعافية، ويكون الجواب أشد وقعا عليهم من النار نسأل الله السلامة والعافية، ويسألون الله ثم يأتي الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهي الآيات التي قرأ بها الإمام، وجاء الإمام جزاه الله خيرا وجاءت هكذا عرضا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قرأت قراءتان، يصرف بضم الياء وفتح الراء، وقرأت كذلك يصرف، ولا توجيه عند العلماء. وقبل الأخير يقول فقد رحمه إثبات الرحمة لله، وهي رحمة حقيقية يا رعاكم الله، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليست عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب. إرادة الثواب هذا لازم، يسمى لازم الصفة. أما الرحمة فهي صفة لله جل وعلا، وأما اللازم فهذا الذي إرادة الثواب. الغضب ثابت عند الله لله جل وعلا، يثبته أهل السنة والجماعة. وأما إرادة الانتقام فهو من لازم الصفة، وذلك الفوز المبين. يقول ابن جرير ويعني بذلك وذلك وصرف الله عنه العذاب يوم القيامة ورحمته إياه الفوز، أي النجاة من الهلكة، والظفر بالطلبة. المبين يعني الذي بين لمن رآه أنه الظفر بالحاجة وإدراك الطلبة أو الطلبة، هكذا الطلبة فوز واضح لا يدانيه فوز، وذلك الفوز المبين. وفي الصورة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.